بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بهذا الفصل، لا بد أن أذكر أننا قلنا في الدروس الماضية خمسة لا يسقطون بحال، وهم الزوجان والأبوان وولد الصلب. طبعا قلنا في كل مسألة، أقصد بولد الصلب الذكر والأنثى، الابن والبنت، لكن دائما في هذه المسألة أكثر ما يكون فيها خمسة، لا يكونون ستة، يعني لا يكون زوج وزوجة وأب وأم وبنت وابن، لا. غالبا طبعا قطعا إما زوج أو زوجة، من اللي حتى يموت إما زوج، لا يمكن أن يموت الزوجان، من الوارث؟ فإما زوج أو زوجة. أما الباقي إن وجدوا لابد أن يرثوا، الأبوان بنات أو الأبناء، سواء انفردوا أو اشتركوا. إذن خمسة لا يسقطون بحال. ورتبنا نحن أول ما نبدأ بالتركة، نبدأ بالأبناء البنوة، وبعد البنوة ننتقل إلى الأبوة، وبعد الأبوة ننتقل إلى الأخوة والجدودة. الآن بحثنا في هذا اليوم يتعلق بالإخوة، وهؤلاء الإخوة لا يرثون عند وجود الأصل الوارث، ما دام موجود أب مباشر فالأخ ليس له علاقة. الآن سنتصور ميت مات له إخوة، هذه الحالات كم من الممكن أن تكون؟ سنقرأ اليوم سطر واحد وبعد ذلك سنقوم بشرحه. الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب، وكذا إن كانوا لأب إلا في المشركة وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين. هذا يحتاج إلى بسط من المسائل. سأبدأ في المسألة الأولى، مات الميت وخلف أخ شقيق، نحن بعد ذلك كلمة شقيق سنجعل مكانها هكذا، أخ شقيق فقط قيل، وأخ لأب أخ لأب سنجعل أمامها هكذا، وأخ لأم سنجعل أمامها هكذا أخر. اختصارا، الأخ الشقيق لا يوجد معه أحد، سواء كان أخا شقيقا أو كان أخا لأب، هذا يأخذ المال وهذا يأخذ المال. الآن لو تعدد شقيق عدد اثنين اثنين اثنين بكل واحد، أخ لأب عدد اثنين اثنين اثنين بكل واحد، مهما بلغ العدد مئة على عدده، لكن الآن إذا اشتركوا ذكورا وإناثا، شقيق عدد ثلاثة، شقيقة عدد ثلاثة، ماذا نفعل؟ هنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة في اثنين ثلاثة في واحد، صار أصل المسألة من تسعة، ستة بثلاثة لكل اثنين ولكل واحد. لو كانوا إخوة لأب نفس الشيء، أخذ عدد أربعة، أخت عدد اثنين، أربعة في اثنين ثمانية، واثنين في واحد اثنين عشر، هذه ثمانية بكل اثنين، وهذه اثنين بكل واحد. في هذه المسائل لكننا نجد لو اجتمعوا هنا الأخ الشقيق مع أخ لأب، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، سنأخذ باب الحجب الآن بالتفصيل بعد هذا. الأصل المسألة واحد هذا ليس له شيء محجوم مهما سواء تعددوا أو يعني اختلف شقيق عدد ثلاثة وأخ كئب عدد اثنين محجوبين. أصل المسألة ثلاثة أي ثلاثة وهذا أصل لا يأخذ شيء محجوب. أقوى الأخ لأب كأنه معه من طرفين من طرف الأم وطرف أب. لكن هنا إذا اجتمع الأب ذكر وأنثى إذا اجتمع أخ شقيق مع أخت لأب كما أنه يحجب الأقوى كذلك يحجب الأنثى كذلك محجوبة هي لا تأخذ. بقي عندنا الآن أن ننتقل إلى أنه يوجد عندنا أخت شقيقة وأخت لأب. أخت الشقيقة ليست عصبة ماذا تأخذ؟ مرة معنا أنها من أصحاب النصف والأختين كم يردوا؟ ثلثين. إذا طرحنا النصف سدس الباقي سدس الباقي. وعندنا عم العم عصر أصل المسألة من ستة ثلاثة أخذت الشقيقة مع أنه هذه أخت وهذه أخت نعطي الأخت الشقيقة أولا النصف ثم الأخت لأب نعطيها واحد تكملة نسميها هي تكملة الثلثين والعم يأخذ أربعة. هنا إذا كانت شقيقة فما رأيكم لو ولد الآن شقيقة عدد اثنين فما فوق اثنين ثلاثة أربعة وأخت لأب أربعة من عدد واحد اثنين ثلاثة كمان الأختين الشقيقتين أخذوا الثلثين. أخت لأب هنا ليس لها شيء محجوبة بسبب أن أخوات أخذوا الثلثين أكثر من الثلثين ما بيعني. بعد ذلك في عنا ابن عم أخذ الباقي عصر مسألة من ثلاثة اثنين هي هذه ليس لها شيء وابن العم له واحد. إذا الأخت الشقيقة أخت لأب مع أخت الشقيقة إذا كانت فقط تأخذ النصف تأخذ في حالة قالت عندنا أخت شقيقة عدد اثنين وعندنا أخت لأب هل تأخذ شيئا؟ صورة هنا لا تأخذ شيئا لكن جاء معها أخ لأب هذا الأخ لأب يعصبها. عند ذلك المسألة من ثلاثة اثنين ثلثين للشقيقات وواحد لها هذول كم عدد الأسر؟ اثنين بواحد ثلاثة نضرب ثلاثة بثلاثة تسعة ستة نعطي هذا واحد وهذا إذ ذكري مثل حظكم. هلا في عنا مشكلة هذه المشكلة حدثت في زمن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى. مسألة التالية توفي امرأة وخلفت زوج وخلفت أم وخلفت أخ لأم على اثنين وخلف أخ شقيق أو لأب جاء إلى سيدنا عمر ليقسم لهم هذه التركة. بدأ سيدنا عمر كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى الزوجة الزوج نعم الزوجة مو الزوجة ترى الزوجة نعم أعطى الزوج خلينا الطرف تكون واضحة نعم أعطى الزوج النصف لأنه لا يوجد فرع وأعطى البن السدس لوجود عدد من الإخوة. إذا بدنا نعدد الآن الزوج لعدم وجود فرع والأم السدس بسبب تعدد الإخوة. لو ما في تعدد الإخوة كم يعطيها؟ الثلث. الإخوة لأم مهما كثروا ماذا يأخذون؟ تفرق بسبب التعدد. ماذا قلنا فيه من الذكر مثل حظ للذكر مثل الأنثى؟ مثلا الأخ الشقيق عصر، ما القاعدة عندنا؟ الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن نجد أن الستة تنقسم على ثلاثة وتنقسم على اثنين، إذن أصل المسألة الزوج له منها نصف الستة، لا، والأم لها سدس الستة، ستة تقسيم ستة واحد، والإخوة لأم لهم الثلث، ستة تقسيم ثلاثة. ألحقنا الفرائض لمن؟ ثلاثة وواحد أربعة واثنين. ماذا بقي للأخ الشقيق؟ هذا الأخ الشقيق لم يبق له شيء، جاء إلى سيدنا عمر ليأخذ نصيبا من الفرائض، لكنه ما استفاد إلا البكاء على أخيه، ما أنه شقيق وسكت. في السنة القادمة بعدها التي جاءت بعدها نفس المسألة تكررت عند سيدنا عمر رضي الله عنه، فجاء هذا الأخ الشقيق قائلا لسيدنا عمر، سأعيد المسألة نفس الضبط بس حتى لا أشوش على المسألة السابقة، زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين وأخ شقيق، أعطى سيدنا عمر كالعادة الزوج الوسط، هذول ما في خلاف عليهم، وعندما أعطى هؤلاء الثلث ولم يبقى للأخ الشقيق شيء، قال يا أمير المؤمنين، هذا الزلمة الثاني كان يحب يناقش، يا أمير المؤمنين الآن التركة عن طريق من؟ عن طريق الأم أم لا؟ هذول ورثوا عن طريق، يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، من أبانا؟ هب أن أبانا حجرا في اليم، من أبانا؟ ألسنا من أم واحدة؟ هذا ابن أمي عطيت، ولا ابن أمي هو أبي، تركنا في معنى أبني، يعني هي الجدنة حتى لو كانوا أولاد زنا بصير أخذهم، أليسوا من بطن واحد؟ هكذا قال، ألسنا من أم واحدة؟ سيدنا عمر فكر في هذه المسألة وأجاب جوابا جيدا، فقال إذا لا أستطيع أن أعطيك عصبة، لأن العصبة من الذي يأخذها؟ الشقيق، وأنت اليوم تلغي قرابتك من أبيك، لكن تبقي قرابتك من أمك، إذن سنعتبر هذا له إما لأم ولا لأب، الآن تركنا تبع الأب بقي، إذا لحق بهؤلاء، فقال إذا سأشرككم جميعا بالثلث، وعندما شركه بالثلث سيدنا عمر رضي الله عنه صارت المسألة على هذا الشكل، صار مسألة أيضا عادت من ستة، لكن ثلاثة للزوج وواحد للأم، وأخذوا اثنين من ثلاثة مرات، الثلاثة هذول ما تنقسم عليهم اثنين، قديش عدد الأسر؟ ثلاثة، ثلاثة هذول سواء كان ذكر أو كان أنثى، صحيح؟ ثلاثة في ستة 18، تسعة، ثلاثة هذول ستة يرجع اثنين ضرب اثنين واثنين، صحيح؟ اثنين وأربعة ستة وثلاثة وتسعة 18، وهكذا أخذ الأخ الشقيق وسميت هذه المسألة المشركة، وهي التي جرخ ما بين الأخ الشقيق والأخ لأم على اعتباره أخا لأم فقط، أما مع اعتباره الآن سنطرح سؤال، لو بدل هذه المسألة جاءت المسألة على الشكل التالي، جاءت المسألة على الشكل التالي، زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين وأخ لأب، ماذا يحدث فيها؟ الآن أعطينا الزوج النصف، وأعطينا الأم السدس، وأعطينا الإخوة لأم الثلث، الأخ لأب ماذا سيقول؟ يبقى أخ لأب لا يقرب من جهة الأم، فهو عصبة، وليس هو من الستة الذين لا يسقطون بحال أو خمسة، عند ذلك لا يرث، وتبقى المسألة على حالها وهي ثلاثة بواحد. لو كانت المسألة فيها أخ واحد لأم تختلف؟ سنرى. إذا كان فيها أخ واحد لأم عند ذلك سنأخذ المسألة بالنسبة على شكل الدرس نفس المسألة دي تماما، زوج وأم وأخ لأم، والآن أخ شقيق، هنا نعطي الزوج النصف والأم السدس، والأخ لأم السدس، ليس ثلث، ليس متعددا، هنا متعدد، هنا واحد أخ لأم أو أخت لأم، أما الأخ الشقيق عصر، أصل المسألة ستة، ثلاثة، واحد، واحد، صاروا خمسة، بقي للأخ الشقيق، هنا لا تعود المسألة على هذا الشكل. كيف عادت المسألة؟ أن أخذ حصته من الميراث وليست من المشاركة. إذا استطعنا اليوم أن نعرف أن الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء إذا كانوا ذكور تقاسموا على عدد رؤوسهم كما يتقاسم الأبناء، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا مختلطين أشقاء ولأب فالذكور يحجبون من؟ يحجبون الذكور الأشقاء يحجبون الذكور لأب، فإن كانت أشقاء إناث فالواحدة تحجب إلى النصف تأخذ فرضها ثم تدع الأمر الباقي ليس لها، وإن كان الإناث عبارة عن تنتين وصاعدا شقيقا يأخذنا الثلثين ويتركنا الباقي للقسمة ما بين الإخوة، ولكن إذا وجد زوج وأم وأخ لأم الآن مكرر وأخ شقيق، فهذه المسألة هي التي ناقشناها اليوم وسميناها بالمسألة المشاركة، وهي التي شرك في الثلث ما بين الأخ الشقيق وما بين الإخوة لأم. أي مسألة؟ هذه المسألة أخ شقيق واحد، أخ لأم واحد، أخ لأم واحد، بقي للأخ الشقيق شيء، هذه مسألة أعطينا ما تفرق سواء كان أخ لأب لا يأخذ أصلا، أخ لأب عصر الأخ صحيح. سؤالك هنا لو كان هنا مثل هذه المسألة بدل الأخ الشقيق أخ لأب، مين؟ لو كان بدل هذا الأخ شقيق كان أخ لأب، ماذا يأخذ؟ عصر يأخذ، لماذا؟ لأن الفروض ما انتهى، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل يعني القواعد هذه للذكر مثل حظ الأنثيين ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر، نقدم البنوة على الأبوة، نقدم الأبوة على الجدودة والأخوة، نقدم الأخوة على أبناء الأخوة، وهكذا نقدم الأخوة على أبناء الأخوة على العمومة، العمومة على أبناء العمومة، أبناء العمومة على المعتق، المعتق على بيت المال، إلى غير ذلك. دائما عندنا ترتيب، ترتيب بنوة، أبوة، أخوة وجدودة، بعد ذلك عمومة، أبناء العمومة، بعد ذلك المعتق، بعد ذلك بيت المال. هذا لا بد من الترتيب فيه. ننظر في المسألة لكل واحد بحسبه. نعم. أي سؤال؟ ربنا سبحانه ورد هذا في كتاب الله سؤال جيد. قال ربنا فهم شركاء في الثلث، وعندما قال هم شركاء في الثلث وقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك الإخوة لأم يستوي فيهم الذكر والأنثى. نعم، الأخ لأم هنالك فرق. ما هي القاعدة التي ذكرناها قبل قليل؟ ألحق الفرائض بأهلها. الأخ الشقيق عصبي يأخذ كل المال إذا وجد بعد أصحاب الحروب. من أخ لأم صاحب فرض، ألحق الفرائض بأهلها. لذلك لا يمنع الأخ لأم إلا أصل وارث أو فرع وارث. أصل أو فرع، إذا وجد الأصل أب جد أبو جد لا يرث، وإذا وجد الابن ابن ابن بنت كل ذلك لا يرث. من الأخ لأم لا يرث الأخ الأخ لأم لا مع فرع وارث ولا مع أصل وارث. نعم، بدل الأم جد. إذا وجدت الأم مع جدة الأم تحجبها، أما إذا وجدت الجدة لا يستطيع الأخ لأم، يبقى الجدة لها نصيب. هل يمنعها الأخ لأم؟ لا يمنع. نعم، الجدة أم الأم تنزل مقام الأم. في أي سؤال آخر عما كتبنا؟ نعود إلى الكتاب. فصل: الإخوة والأخوات لأبوين. هذا سميناه أخ شقيق أخ شقيق. إن انفردوا، يعني وجد عندنا إخوة لأبوين أو إخوة لأبوين مع أخوات أبوين، إخوة لأب أو إخوة لأب مع أخوات لأب، كيف قال ورثوا كأولاد الصلب. الإخوة من درجة واحدة يرثون كأولاد الصلب. أولاد الصلب ماذا يرثون؟ الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا ذكورا كانت القسمة على عددهم 25 أخ 30 أخ لعدة 30. فإن وجد فيهم ذكور وإناث فإننا نضاعف عدد الذكور ونبقي عدد الإناث كما هو، 10 ذكور وخمس إناث 20 10 25 شو مساوي؟ نحن بالمسألة ننتبه، نحن 10 مضروبة باثنين 10 ذكور 20 والنساء يبقون كما هو 25. نعم، أما إذا وجد إخوة لأشقاء وإخوة لآب فإن الإخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة لآب، لا يرث الإخوة لآب مع وجود الإخوة الأشقاء. أما إذا كانوا الإخوة الشقيقة إخوة الأشقاء إناث فهن أصحاب فرض. إن كانت واحدة تأخذ نصفها وتدع الباقي، وإن كانوا ثلثين كنا ثلثين يأخذنا ثلثين ويدعنا الباقي. وكذا، يعني مثل هذا الحكم، إن كانوا لأب إلا في المشركة. في المشركة الأب ليس له أخ لأب، ليس له علاقة، لأنه لا يمكن أن يكون أخ لأم بأحد طرفه. وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين. وين؟ جميل. الأخ الخنثى، يعني في عنا خنثى غير مشكل وعنا خنثى مشكل. الخنثى غير المشكل وهو الذي لو كشفنا على عورته ذكر، لكن يوجد آلة أنوثة طفرة صغيرة من الممكن اليوم إزالتها بشكل بسيط، هذا يعتبر ذكر. ليش؟ ما اسمه خنثى؟ عنده طفرة مثل اللي عنده أصبع زايدة، بدل ست خمس أصابع له ست أصابع، بدل آلة واحدة له آلة وشئفة آلة، سواء كان ذكر أو كان أنثى. الآن إذا كان خنثى مشكل، خنثى مشكل يقول الفقهاء الآن في فرضيات بالنسبة له، لكن إلى الآن ما وجد في التاريخ. خنثى المشكل له أحكامه في الشريعة الإسلامية لكن ما وجد. ما تقدير الخنثى المشكل؟ يعني 50% تماما ذكر، وخمسين في المئة أنثى. لو زوجناهم بأنثى حملت منهم، طبعا هذا لا يحدث. ولو زوجناه الآن بذكر حمل من الذكر، وهذا إلى الآن أقول موجد مسألة الطفرة. واليوم بعد ما صار في الأشعة الداخلية ومعرفة وجود الأرحام وكذا، صار يوثق في علم الطب داخليا، طبعا عبر التشريحات عبر الصور عبر يعني ما أطباء يعرفون ذلك، في أشياء يتميز الأنثى لها رحم الذكر ليس له رحم وما شابه ذلك من الأمور. ومن الممكن الآن الأشكال لا تهمنا اليوم في عمليات في العالم، الناس يعني ما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام مسألة التخنث، يوجد عدد من الرجال يفعلون أشكال الإناث حتى بإزالة الآلة. في أكثر من ذلك اليوم بإيران عمليات كثيرة جدا، يعني ببلد يغير الذكر إلى الأنثى بإزالة الآلة بالكلية وإعطاء هرمونات وتقبل الثدي وطول الشعر إلى غير ذلك أشكال، لكن يبقى الذكر ذكر والأنثى أنثى. في هذه الحالة التي قلت إن وجدت جدنا، فالفقهاء قالوا مثلا إذا وجد عندنا، نعطي مسألة بسيطة جدا، أخ وأخت، الأخ قطعا مثلا الأخ هذا خنثى لكن الأخت الأخت خنثى، هذه يعني نقول ثانية، الأخت أخت ما في خلاف، لكن الأخ هذا خنثى. حتى نوضح المسألة بشكل، في هذه المسألة المسألة من حلها بطريقتين سيأتي حلها، لكن أنا الآن أبين الطريق. الطريقة الأولى نعتبر هذا الذكر ذكر، فيأخذ بياخذ هو اثنين واخته بتاخذ واحد، هذا باعتباره ذكر، وباعتباره انثى بياخذ تنتين بياخذوا التنتين، هو بياخذ التلت وهي بتاخذ التلت. نجمع المسالتين بطريقه حسابيه فنيه، بنعطي لكل واحد الاقل من المسالتين، طبعا الاقل من المسالتين هو التلت، هلا ببساطه الاقل من المسالتين هو أن تأخذ هي الثلث وهو الثلث. فإذا أخذ كل واحد منهم الثلث عند ذلك بقي الثلث الأخير، فنعطيه الأسوأ من الأمر، مثل حكاية المسألة نفعلها بمن مات رجل وكانت زوجته حامل ما عنده أولاد، بتكالب أخواته كلياتهم بدنا ناخذ التركة. أول ما بتجي الكنة بتقول أنا حامل، تعمل ستوب لكل هالعالم، صحيح؟ حتى ترك، فإن ولدت ذكرا ما أخذوا شيئا، وإن ولدت أنثى أخذ. الآن جاء واحد مستعجل، قول المستعجل يقرب، مين في هلا مستعجل؟ قال الأم مستعجلة حتى المرأة الحامل، من إلا رح نفترضك هلا أنت مع الولد، كم ترثين؟ على كل الأحوال ترثين الثمن قطعا. مع الولد هاي السمه تبعي، لانه اذا اجى الولد ولا ما اجى الولد، انت اذا اجى ما اجى الولد جميه بدك تاخذي الربع، واذا اجى الولد ماذا تاخذين؟ الثمن متحقق واقل من الامرين، ما في مانع نعطيك، يعني ما بنرجع بنقول له اعطينا من اللي اعطيناك، نعطيه نصيبا. طبعا هذا يحتاج الى حل بمساله بسموها مساله مسألة ذكورية، مسألة أنثى، مسألة حمل ميت حمل طيب، مسألة خنثى ذكر أنثى إلى غير ذلك. في عنا ناس اللي بيروحوا على الحرب، مجانا الميتين معروفين والأسرى معروفين والجرحى معروفين، لكن في واحد مفقود ماذا نفعل؟ إذا مفقود معنى ذلك غيره بيرث، طيب له حصة ماذا نفعل؟ حتى نتحقق من وفاته لابد من ذكر القاضي لهذه المسألة، والقاضي الآن سيقوم بذلك. يقول وفينا المفقود، مين المفقود؟ المفقود الذي لا يعرف أنه في إعداد الشهداء ولا في إعداد مثلا الأسرى ولا في إعداد الجرحى. اليوم عم تصير هالشغلة كثير مفقود، اليوم وسائل الحرب الكثيرة التي تكون بواسطة أشعة وكيماويات وكذا تذيب بعض الناس، تذيبه تماما. أين هو؟ ما أحد رآه عندما كان يذوب. فما العمل في هذه الحالة؟ لا يوجد شاهد. يأتي القاضي فينتظر وقتا معينا، وهذا الوقت يقوم ب يعني وفاته هذا الإنسان في وقت يتحقق، يعني تبقى حصته محفوظة حتى نتحقق أنه لن يعود. في ناس بعد 30 سنة، بعد 40 سنة كانوا ماشيين بأفريقيا مسكون، فاكرين هتلر لساته طيب أو لساته المعركة تبع الحرب العالمية قائمة، وهذا اليوم التاريخ يسجل أعداد كبيرة من هؤلاء. هؤلاء في نظر يعني التركة لهم هم عبارة عن مفقودين، إذا وجدوا أخذوا حظهم. نعم، على كل حال هذا، لكنني الآن أريد أن أشير إلى شيء آخر. قال فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث. هذا الأخ مين؟ الأخ الشقيق. ماذا شاركهم؟ شاركهم باعتباره أخا لأمه. ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط، يعني لا يأخذ. ولو اجتمع الصنفان، فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه. الآن اجتمع الإخوة، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ماذا قال؟ كيف تورث الأبناء وبعد ذلك تورث أبناء الأبناء؟ متى يرثون؟ إن كانوا يرثون بشكل من الأشكال عند ذلك في بنتين، بعدين في ابن ابن، هل يرث ابن الابن مع البنتين؟ نعم حصل. كذلك يرث الإخوة لأب مع الأخوات لأب، متى؟ بعد فريضة الأخ الأختين الشقيقتين أو بعد فريضة الأخت الشقيقة. فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه، إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل. هذا يحتاج إلى شرح، وأرى أنه يكفيكم اليوم. إن شاء الله في الغد نرى كيف نقسم التركة على بنات الابن، وإذا كان في درجتهن من يعصبهن أو كان أدنى من